نبان دح النبي اللي الموت لمهاب احمد محمد يعد الملك في جناب صبحت الاثنين فاتوا ملكين على بابه خبطوا على الباب قالوا روح يا فاطمة شوف اللي على الأبواب قالت له يا بايا الشخص اللي شفته ارتعبت والشعر الاسود مني شاب قال افتحي له يا فاطمة دزاير الاحباب فتحت له فاطمة سلام عليكم سلام عليكم يا كوكب الناير ردوا وقالوا سلام ورحمة الله يا كاس على العباد دايم قال له انت جايين زاهر ولا مخفي قال له جاي لك زاهر النبي ردي وقال له روح وتعلينا مخفي النبي توضى وصلى ركعتين لله صلى الفريضة وقال الأمر بيد الله لما تعروس القيامة حبوا كذا مولا سمع القامة قال له صلي يا عمر وقيم الفرض وصلى Dina. شرع الطاول قافل أنا نفس أزوره وقافل وأشوف النبي وصلى عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه نبينا الغالي يا ما صلوا عليه الحجاج لما طافوا في شر علشان النبي ويصلى عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه نبينا الغالي صلوا سبع لفات القعدة دي فعرفات علشان محمد نصلى عليه شان محمد وصال